يا نور الكون يا والموت كبره والحوت نادى والطير سبحه والزرع قدسه والموت كبره والحوت ناجى والطير سبحه والزرع قدسه والموت كبره والحوت ناجى والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يرتب حدا في خلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاء والبحر فيض من عطايا الطير سبحه والزرع قدسه الطير سبحه والزرع قدسه والموت كبره والحوت ناجى والنمل تحت الصخور الصم مجده تحت الصخور الصم مجده والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا يهتف حمدا يهتف حمدا في خلاه رب السماء ورب الأرض قد قضعت إن وجن وأملاك بعليام رب السماء ورب الأرض قد قضت إنس وجن وأملاك بعليام الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينسى رب السماء ورب الأرض قد خضعت رب السماء ورب قد خضع قد خضع إنس وجن قد خضع إنس وجن وأملاك لعليام الناس يعصونه جهرا فيستره الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينسى سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل رحيقا من ندى سبحت لله في العش تسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها قد وجدنا الخير من وهابه ورجونا فضله من بابه قد وجدنا الخير من وهابه ورجونا فضله من بابه قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به قد وجدنا الخير من وهابه ورجونا فضله من بابه قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من الفاطر والملهم الله الله الله الله هو يا رجائي عند كل محنتي يا مجيري عند كل تربتي يا مجير يا مجير يا مجير عند كل كربتي يا رجائي عند كل محنتي What? والقادر